قال والكلمة الثالث والكلمة الطيبة صدقة. الله أكبر. كلمة أن تقول مثلا كيف حالك أو جزاك الله خيرا، هذه كلمة طيبة. شكر الله لك، كلمة طيبة. أمر بمعروف نهي عن منكر كما فصله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، هذه كلها من أنواع الصدقات. التسبيحة، التحميدة، التهليلة، التكبيرة، كلها داخلة في مسمى هذه الكلمة الطيبة. من يعجز عن الكلمة الطيبة؟ لا يعجز عنها إلا محروم. وهذه الكلمة يدخل تحتها أيضا إلقاء السلام، يدخل تحتها إلقاء السلام، يدخل تحتها الاستغفار، كما يدل على ذلك مجموع ما في هذا الحديث من روايات. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. الله أكبر. وهذا أحد الأدلة على تفضيل بعد المنازل عن بيوت الله عز وجل. لما؟ لأنه بكل خطوة يخطوها، لاحظ هنا قال صدقة، وفي الحديث الآخر قال بكل خطوة حسنة وتحط عنه خطيئة. أنا أسأل الذين زهدوا في صلاة الجماعة أو بحثوا عن أقوال فقهية من أجل أن يقنعوا أنفسهم، وأنا لا أنكر الخلاف في هذه المسألة حتى لا يقال هذا قول قال به جمع كبير من العلم، أنا لا ألغي هذا الخلاف، لكن دعنا من الخلاف الآن حلال وحرام، دعنا في هذا الفضل العظيم الذي يفوت عليك يا من تصلي في بيتك، دعنا من البحث الفقهي الآن. أتفرط في مثل هذا الفضل العظيم؟ وسيأتي بعد قليل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد الله في الجنة نزلا، كرم الضيافة، أول ما يلاقي الزائر نزلا كلما غدا إلى المسجد أو راح، الذي يصلي في بيته ماذا يفوته من هذا الخير؟ الذي رضي بأن يصلي في بيته كم يفوته من صدقة في اليوم؟ لنفترض أن بيته مسافة 100 متر فقط، والعادة أن المتر يخطى فيه قريب من خطوتين أو خطوة ونصف، فإذا قدر أنه في الذهاب يخطو 150 خطوة وفي الإياب 150 خطوة، 300 صدقة في الفرض الواحد. طيب عندنا 5 فروض وعندنا 300 صدقة، 1500 صدقة في اليوم. أي كرم إلهي هذا؟ أي جود رباني هذا؟ والله لا يفرط فيه إلا محروم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الأذى فسرته رواية مسلم الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام تعزل حجرا أو شوكة أو عظما، فكلمة أذى هنا نكرة، يدخل تحتها أي أذى، حتى لو كان الأذى ما قد يتوهم أنه نجس، أو ما حتى ولو كان ماء عاديا أو تراب كثيف أو أي شيء يؤذي الناس، فعزله عنهم صدقة. قال في الرواية الأخرى مفسرا جملة من هذه الصدقات من كبر الله وحمد الله وهلل وسبح، الزيادة هنا واستغفر الله، واستغفر الله. إذن حتى كلمة واستغفر الله هذه داخلة في مسمى الصدقات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يقول والله إني لأستغفر، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، كما في حديث الأغر المزني رضي الله عنه، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوب بهذا العدد مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان كلما ازداد علمه بالله عز وجل زاد استغفاره. لما؟ ليس بالضرورة أيها الإخوة أن يكون الاستغفار لذنب محض بمعنى السيئة، ولكن المقربين كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم يستغفرون الله عز وجل من فوات أوقاتهم عن عمارتها بما يرضي الله. يعني الموفق والعارف بالله كما يعبر عنه ابن القيم وغيره، لو مرت عليه نصف ساعة وهو قاعد كذا بس لا يفكر للدين ولا يفكر الإسلام ولا يفكر في أمر آخرته ولا في شيء من معاشه، كذا بس، أو جالس يعد الرايح والجاي في سوق، هذا الوقت الذي مضى لو لم يتكلم فيه بكلمة ولو لم ينظر فيه بنظرة محرمة، هو عند الموفقين الذين يعرفون قيمة الزمن يعني دعونا نقول فرصة من فرص الحياة ذهبت بلا أجر. صحيح أنه كف نفسه ولم يقع في محرم، لكن الموفق الذي يعرف قيمة الزمن كان بإمكانه أن يقول النصف ساعة دي الذي ذهبت ذي كم كان يمكنني أن أستغفر فيها من مرة، كم كان يمكنني أن أقول فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، التي هي بنص النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ألم يكن يقدر أن يملأها بمئات المرات من قول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، التي هي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن؟ ألم يكن بإمكان أن يقول سبحان الله وبحمده مئات المرات، التي مئة مرة منها تذهب ذنوب العبد وإن كانت مثل زبد البحر وهلم جرا من الفضائل؟ فالإنسان إذا وفقه الله أيها الإخوة وعرف قيمة الزمن وشرف العمر، رأى أن ذهاب الوقت دون عمارته بشيء ينفع في أمر الدين أو الدنيا أن هذا وقت مغبو قد غبن فيه وخسر. فهذا أحد معاني الاستغفار. ولهذا في حديث الأغر المزني الذي أشرت إليه قبل قليل قال فيه إنه ليغان على قلبي، يعني يحال بيني أحياء أو يصيبني ما يصيب الناس البشر من الذهول أو الغفلة فأستغفر الله. وتقول لي تستغفر يا رسول الله عما؟ هل أذنب؟ لا والله، لكن كما قلت لكم من وفق للترقي في هذه المراتب يعرف أن الوقت إذا مضى بدون أي شيء ينفع في أمر الدين والدنيا مغبون مغبون. يا إخوة، إذا كان التاجر صاحب الحسابات المادية يعرف أنه لو دخل في منافسة هو تاجر آخر ثم أو في صفقة تجارية ثم رأى أن ذاك هو ربح خلنا نقول 50% أو 70%، لكن صاحبه التاجر الآخر ربح بمعدل 80%، وش بيشعر هو؟ سيشعر بأنه خسر 10%. كيف سبقه ذاك ب10%؟ هو لماذا ربح 70؟ ذاك لماذا ربح 80؟ ما هي الطرق التي فعلها حتى كسب 80%؟ فلما حسبها بهذا الحساب المادي شعر أنه في مقابل ذاك أنه إيش؟ مغبون وخاسر. لكن كثير منا في جانب الوقت والزمن، والله يعفو عن تقصيرنا، لا ينظر إلى الوقت الذي يذهب سدى هكذا، لا ينظر هو إلى أنه يقول والله ما عصيت الله. صحيح هذه مرتبة فاضلة وطيبة ونعمة من الله، لكن ثمة مرتبة أرفع منها وهي التي أشرنا إليها، أن لا يمر عليك لحظة إلا وقد ملأتها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد يكون من ذلك أنك تستجم وترتاح وتنام أو تأكل أو تباسط أهلك وأولادك وضيفك ابتغاء إجمام نفسك لتعين على طاعة الله، هذا وقت فاضل ووقت محسوب لك في ميزان الحسنات. الغبن ما هو أيها الإخوة؟ أن يمضي عليك وقت ما له ما يسجل في رصيدك الذي يعني يجير لصالح الحسنات، هذا هو الغبن حقيقة. ويظهر الغبن يوم التغابن، والمتغابنون يوم القيامة صنفان رئيسان، الكفار المؤمنون حينما يرون الكفار حينما يرون المؤمنين، والمؤمنون في مراتبهم حينما يرى بعضهم أفضل من بعض يشعر بإيش؟ دون حسد، لكن يشعر بماذا؟ بالغبطة. كيف سبقني هذا؟ هو من أصحاب اليمين وصاحبه صار من السابقين، ما الذي جعل هذا أفضل من هذا إلا الغرس في وقت الدار الدنيا في دار الدنيا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته. قال عليه الصلاة والسلام هنا في آخر حديث عائشة فمن يعني فعل هذه 360 صدقة في اليوم فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وقد قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ألاحظ أيها الإخوة هنا فائدتان لغوية بل كلاهما لغويتان. الأولى في الفعل في اللغة العربية إذا جاء مكررا من نفس الحرفين فهو يدل على ماذا؟ على تكرار. فتقول مضمضة وتقول زلزلة وتقول زحزحة، فهو فعل يتكرر إيش؟ مرة بعد مرة. وتقول هللة ونحو ذلك، لا هللة ما تأتي، لكن زحزحة زلزلة مضمضة وهكذا. المعنى الآخر فيما يتعلق بزحزحة فيها دلالة على أن البعد عن النار أيها الأخوة يحتاج إلى جهد. ولهذا قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. المسألة تبيلة إعانة من الله عز وجل وتبيلة جهد، لأنك أنت الآن لو قلت زحزح هذا الجسم الثقيل، دولاب أو شيء ثقيل، من مكانه، تحتاج إلى بذل جهد حتى تغيره من هذا المكان إلى هذا المكان. فالمباعدة عن النار والدخول إلى الجنة تحتاج إلى مجاهدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: حفت الجنة إيش؟ بالمكاره. تبي الجهاد، تنظر إلى صورة امرأة حسنة ثم تغض بصرك، هذا نوع من الجهاد. يتهيأ لك أن تأكل مالا حراما وأنت رجل فقير، هذا يحتاج إلى جهاد وصبر، هذا من مكروهات النفس، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذن هذا الفرق، طريق الجنة محفوف بالمكاره، بينما طريق النار حفت بالشهوات. النار يسهل دخولها من النظر الحرام، السماع الحرام، أكل المال الحرام، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم والعياذ بالله، ترك الصلاة، ترك الزكاة، التفريط في رمضان، وهكذا. إذن أيها الأحبة، كلمة قوله هنا: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، ينبغي أن لا تغيب عنا، والله إنه لعمل يسير لمن وفقه الله. 360 صدقة، يعجز أنت لو جلست الآن وتقول فقط بعد صلاة الفجر سبحان الله 100 مرة مثلا، واستغفرت الله 100 مرة، وهللت 100 مرة، ما بقى لك شيء، 60 وتنتهي. هذا واجب اليوم، أو هذا نصيب اليوم من هذه الصدقات التي أنت تزحزح فيها نفسك عن النار. والله إنه لعمل يسير، ولكن كما قال شيخنا العثيمين رحمه الله في كلمة مليئة، يقول: إذا أردت أن تعرف ما معنى التوفيق فانظر إلى الذكر، من أيسر العبادات ولكن لا يوفق له إلا القليل. ولا لا يكون هو صعب الذكر؟ والله لو تأملته سهل، لكن انظر كم هم الغافلون عن هذه الكنوز التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقفة أخيرة مع هذا الحديث في مسألة عدد مفاصل ابن آدم. بعض الباحثين المتحمسين لما يعرف بالإعجاز العلمي في السنة النبوية يأتي ويقول: هذا الحديث مثال على الإعجاز العلمي في السنة. إيش يقصد بالإعجاز؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمعلومة تتعلق بشيء غيبي أو بطبي لم يكتشف إلا في هذا العصر الحاضر. وهنا الحديث عن الإعجاز وما الإعجاز يطول، لكن من خلال قراءتي في بعض الذين كتب في كتب بعض الذين كتبوا في موضوع الإعجاز، وجدت أن هناك غلوا عظيما في هذه القضية، أثرها العكسي على السنة أشد من أثرها الإيجابي على السنة، أو خلينا نقول الأثر السلبي. ليه؟ رأيت من الباحثين الذين يحتجون للسنة بالإعجاز العلمي من يحتج أحيانا بأحاديث ضعيفة، بل ضعيفة جدا، بل موضوعة، وهؤلاء يجنون على السنة. لماذا يجنون؟ لأن هذا الحديث الموضوع أولا لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا الضعيف جدا ولا الضعيف، مادام تحرر الإنسان أنه ضعيف لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا لو اكتشف الغربي أن هذه القضية التي بناها الباحث في الإعجاز العلمي خطأ؟ هل سيقول هو إن هذا الحديث ضعيف وخلاص وانتهى، أو يقول إن الإسلام هذا إيش يأتي بمعلومات غلط؟ الثاني، فتكون الجناية على الدين بدل من أن تكون نفعا له. الجانب الثاني في الإعجاز العلمي سواء في القرآن أو ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، إن فيه غلو في تنزيل بعض الأحاديث على موضوع الإعجاز. خذوا مثال، مرة في حديث ثابت في الصحيحين، يعني قد يكون الحديث ثابتا لكن تنزيله على واقع الإعجاز العلمي يكون غلطا. كيف؟ هذا أحدهم في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن أهل بيت احترق عليهم بيتهم، فقال عليه الصلاة والسلام حينها إنما بسبب النار، يعني كانت فيه نار في البيت ثم احترقت، قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. ثم بين عليه الصلاة والسلام العلة لما قال: فإن الفويسقة، يعني الفأرة، ربما اجترت الفتيلة فأحرقت على أهل البيت ف فأحرقت على أهل البيت بيتهم. جاء واحد من المتحمسين لإثبات الإعجاز العلمي وقال إن هذا سبق علمي يعني قديم من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من كثرة الأضواء الكهربائية. سبحانك ربي، إيش جاب موضوع إطفاء النار الموضوع كثرة الأضواء الكهربائية؟ لماذا؟ قال لأن كثرة الأضواء تفرز ما تفرز، وبدأ يدخل في النيترون والإلكترون وكذا، القضايا هذه الكيميائية والفيزيائية. سبحانك، هذه مبالغة مفرطة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث بعلة واضحة، وهي أن هذه النار عدو لنا، لا يؤمن أن تأتي الفويسقة الفأرة أو حتى هواء تلقي بشرارة أو جمرة ثم تحرق على البيت. هذا الموضوع باختصار، ما له علاقة بالأضواء ولا الضوضاء ولا غير ذلك، فهذا من التكلف الممقوت. السؤال الذي يطرح نفسه ها هنا، هل هذا الحديث يمكن عده من الإعجاز العلمي أم لا؟ الجواب باختصار نقول إن كان الأطباء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو معلوم اليهود والنصارى سبقونا في الطب، وهذه نص عليها الشافعي من قديم، إن كانوا ذكروا أن عدد الأعضاء 360 فلا يكون هذا إعجازا، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة حتى نثبت صدق رسالته ها؟ أن ننسب إليه مثل هذه الأمور في الإعجاز العلمي. رسالته يكفي على صدقها شهادة الله له بأنه رسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين الكاذبون. لكن بعض هذه الأشياء يمكن أن يستأنس بها لكن بدون تكلف، مع اشتراط ثبوت إيش؟ الصحة وسلامة الاستدلال إلى غير ذلك من الضوابط التي أفردها بعض الباحثين بعشرة ضوابط، ليس هذا مقام ذكرها، وإنما أشرت إشارة إلى أن بعض الباحثين هداهم الله يحملهم الحماس للإسلام ويريدون دعوة الكفار الذين لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة إلا بأشياء علمية محسوسة، فينسبوا للشرع أو للدين ما لم يثبت نسبته إليه أو ما يكون في نسبته إليه تكلف، كما ذكرت مثالا على ذلك. طيب، متى يكون هذا إعجازا؟ نقول يكون إعجازا إذا لم يكن هذا الأمر اكتشف إلا بعد قوله صلى الله عليه وسلم له. فلو فرضنا أن الأطباء لم يكتشفوا أن عدد السلاميات 360 إلا بعد موتي عليه الصلاة والسلام، حينئذ نقول هذا إعجاز. ما ثبت ما يحتاج، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مو محتاج حتى يثبت صدق الرسالة بمثل هذا الحديث. طيب، قد يقول قائل منكم أعطنا مثالا على الإعجاز الحقيقي الذي جاء به القرآن أو جاءت به السنة. فنقول من الأمثلة الواضحة قول الله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني هناك حاجز، وأنا رأيت ولعلكم رأيتم، واكتب في جوجل أنت هذه الآية الكريمة واضغط على الصور، ستجد أن البحار سبحان الله مفصولة وكأنها بخط هكذا، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. والشيخ الشنقيطي رحمه الله لما فسر آية الفرقان وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا، نعم، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، يعني هذا لا يطغى على هذا كما في آية الرحمن، قال: وقد حدثني من أثق به أنه وقف على نهر السنغال مع المحيط الأطلسي، فكان يغرف بيده اليمنى من نهر السنغال ماء عذبا وبيده اليسرى من المحيط الأطلسي ماء شديد الملوحة. من الذي فصل بينهما؟ الله. مثال آخر، آيات تكوين خلق الإنسان التي قال الله عز وجل، قال الله تعالى فيها في أكثر من سورة لكن أوضحها سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى آخر الآية. فالطب أثبت هذا التطور في خلق الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة، وضحته السنة بالتفصيل الدقيق، وهو أنه يتخلق هذا من 40 إلى 40 إلى 40، حتى إن أحد أكابر علماء الأجنة في العالم كيم وارث فيما يبدو لي هكذا اسمه، لما بلغه هذا الحديث أعلن إسلامه وقال: هذا لا يأتي به إلا نبي. إذن هذه الأمثلة الصريحة الصحيحة الواضحة التي لا تكلف فيها نستطيع أن نبرزها لمن؟ لهؤلاء الكفار الذين قد لا يدينون بديننا. أما أن نأتي إلى أشياء متكلفة فخطورتها السلبية أشد وأعظم، لأنه من الحقيقة المحزن الذي ينكس الإنسان عند رأسه لو اكتشف الغربي أنك استدلت بحديث ضعيفة أو موضوعة ثم تبين من خلال البحث أن ما ذكرته أنت غلط علميا، ثم أنت جئت وتنسبه للرسول. هذا الكافر لا يعرف وش الفرق بين الحديث الصحيح ولا الحسن ولا الضعيف ولا الموضوع ولا المتروك، صح؟ ما يعرف. هو يعرف أنك رجل مسلم وقد تكون ملتحي وتمثل التخصص الشرعي مثلا، وجئته وتقول هذه الأشياء قالها رسولنا عليه الصلاة والسلام، هو سيحاسبك ويحاكمك إلى ما أبرزته أنت، وما عنده استعداد يبحث وراك، لكن عنده استعداد أن ينقض ما قلته. ولهذا أنا أوصي إخواني من الباحثين المهتمين بهذا الأمر أن يتقوا الله عز وجل ولا ينسبوا للشرع إلا ما ثبت وبدون تكلف، وأن يعرضوا ما يستنبطونه ويجتهدون فيه على أهل العلم. لماذا؟ لأني لاحظت أن أكثر المتكلمين في الإعجاز العلمي أو ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة أكثرهم غير متخصصين في العلوم الشرعية. تجد عالم في الفيزياء، عالم في الفلك، عالم في الكيمياء، عالم في الأحياء، عالم في الفلك، عالم في البحار وغير ذلك. ونحن نقول هذه العلوم طيبة ونافعة ومحتاجون إليها، لكن إذا جيت تدخل في جوانب العلوم الشرعية قف وطبق قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اكتب ما لديك لا بأس، لكن قبل أن تنشر مثل هذه الاستنباطات والاجتهادات اعرضها على علماء الشريعة حتى لا تنسب إليها ما ليس منها، فتكون جنايتك أعظم من إفادتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.